بسم الله الرحمن الرحيم. حول كأس العالم كنا مبتلين بمشاهدة مباريات كرة القدم، حتى ان بعض الاخوة الذين لا زالوا يحتفظون بجهاز التلفزيون حتى الان ليه معتقد فيه والله ما بشوف عليه الا الماتش. حول كأس العالم مباراة كأس العالم ونجد كل أسف وهذا واقع ما له من دافع ان كثير من اخواننا يعكف على هذه المباريات، هذه ظاهرة سيئة جدا. واتمنى ان اخواننا الذين سمعوا هذا الكلام ان يتصبروا وتمر هذه الدورة ولا يرى احد منهم مباراة واحدة، وليختبر ولاءه وانتماءه. ايها الناس ان لكم معالم ارجعوا الى معالمكم. وما الحياة الدنيا الا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. حول كأس العالم وجدوه حزينا يبكي البخاري، فقالوا ما يبكيك يا أبا حمزة البخاري؟ قال والله لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم البخاري ما رأى فيكم شيئا مما كان عليه إلا الصلاة، وقد ضيعتموه. حول كأس العالم وأنا أرجو أن تدرب إيمانك وحبك وصبرك على ترك هذه المباريات، واجتهد في أن تبرز علامة حبك لدينك. حول كأس العالم شهادة المباريات كلها مناكير، فهل تغار لمحبوب مساكين أهل الدنيا خرجوا وما ذاقوا ألذ ما فيها؟ قيل له وما هو؟ قال ذكر الله. فأين الولاء والبراء؟ لا تقربوا الزنا، لا يتصور أن يكون منتهيا ويفعل بعض مقدمات الزنا. وأين الانتهاء عن السيئات؟ أحسن إلى من أساء إليه، هذا دليل الحب لربنا سبحانه وتعالى نصبه كعلامة ليبين أأنت تغار له أم لا، فدي من علامات الحب. فإذا قدشت هذه العلامة عندك لرؤية مباراة كأس العالم هذا له في نفس الوقت ينفقون ألوف بل ملايين الجنيهات على مثل هذا اللغو الباطل، في حين أن خريطة البرامج الإسلامية الحقيقية على التلفزيون لا تشكل عشر معشار هذا اللغو الباطل. أخي ينبغي أن يكون عندك غير على حدود الله تبارك وتعالى. كأس العالم يعني أي واحد مثلا بأحب امرأة يوما ما وابتلي بداء العشق ثم عافاه الله، كل ما يمر على دارها يتذكر هذه المرأة دايما، هذه الدار أو هذه العلامة أو هذه الشجرة أو هذه الكافتيريا أو هذه المطعم، كل داء بيذكره يهوي دايما إلى الدار، دار الله عز وجل في الأرض مسجد. يبقى من علامة محبتك لله عز وجل إن قلبك يكون معلق بالمساجد، وهذا أحد السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الإسلام أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز حول كأس العالم لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بعض الإخوة أرسل ورقة يقول الرجاء الفتوى والنصيحة في حكم مشاهدة مباراة كرة القدم، علما بأن مباراة كأس العالم ستبدأ يوم الأربعاء القادم لمدة 34 يوم وعدد المباراة 64 مباراة، فالرجاء النصيحة الشافية. اللطيف في الأمر إن أنا بقلب الورقة لقيت ملوخية كيلو مكرونة